الرحمن الرحيم بالله العلي القدير. اللهم صل وسلم وبارك على الهادي البشير وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واهدنا إلى صراطك القويم، ونور قلوبنا وعقولنا بنور الإيمان والتقوى، وأحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين، واجعلنا من عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فقد مضى أو مر بنا في دروس التفسير الكلام على الآيات التي تتحدث أو تحدثت عن القبلة وعن تحويل القبلة، وما حصل في ذلك من المواقف، وما حصل في ذلك من الأمور من أعداء الدين وأعداء هذه الأمة، وما بين الله في كتابه في هذه المواقف، وفي ما يعالج ويناسب هذه المواقف، وكذلك ما كان اليهود يعرفونه عن رسول الهدى من بعثته ومن أوصافه إلى غير ذلك. ثم بعد هذه الآيات وما تناولته يأتي قوله تبارك وتعالى: فلا إلا الذين ظلموا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالله تبارك وتعالى أن هذا الأمر بعدما بين أنه قد يكون هناك حجة من اليهود أو من المشركين، فدحضا لحجج هؤلاء، يعني لو لم تحول القبلة إلى هذه الكعبة لكانت هناك حجج، فدحضا لها أولا، يعني من حكم التحويل ومن حكم أمر الله تبارك وتعالى باستقبال هذا البيت، وحكمه كثيرة وعظيمة، منها ما بين في هذه الآية وهذه الآيات، ومنها ما لم يبين. فمن حكمه تبارك وتعالى دحضه لحجج أولئك، لأن اليهود سيحتجون والمشركون سيحتجون لو بقي على بيت المقدس وعلى استقبال بيت المقدس، فاستقباله وأمره باستقبال هذا البيت قطعا لتلك الحجج وإدحاضا لها. نعم، قد يكون هناك من تستمر أو تدوم حججه وافتراءاته وتقولاته، لكن هؤلاء من كيف وصفهم الله أو بماذا وصفهم الله تبارك وتعالى؟ بالظالمين، الذين ظلموا منهم، ظلموا أنفسهم وظلموا الغيرة وظلموا يعني الحق، وحملوا الحق ما لم يستحق، وتوفتروا على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبياء الله إلى غير ذلك. فهؤلاء الظالمون هم الذين سيستمرون وستدوم أقوالهم وتقولاتهم وحججهم وشبههم إلى غير ذلك. هؤلاء ما موقف ما هو موقف النبي والمسلمون منهم؟ موقف هؤلاء ما ذكر الله تبارك وتعالى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. هؤلاء لا قيمة لهم، لا يعبه بهم أبدا، لا يلتفت إليهم، لأنهم ظلمة، لأنهم أولا من قبل أن يكونوا ظلمة هم كفار، ومع هذا فهم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم وللحق إلى غير ذلك. فمن شان الظالم أن يردع وأن يرد عن ظلمه إلى غير ذلك. فلا، ومع هذا فقال الله تعالى: لا تخشوا مخشون، لا تخشوا هؤلاء ولا تبالوا بهم ولا تلتفتوا إليهم ولا إلى مقولاتهم، واخشوا فاطر السماوات والأرضين ربكم الذي خلقكم والذي هو الجدير بالخشية. والذي له الخشية دون من سواه، فمن خشيه فلا يبالي بما عداه مهما كان ذلك، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. تحويل هذا البيت وهذه من الحكم، يعني تحويل القبلة وأمرهم باستقبال هذا البيت لإتمام النعمة، وهو من إتمام من النعم أولا، ومن إتمامها ونعمه كثيرة على هذه الأمة، اختار لها أفضل الأنبياء، واختار لها أفضل الكتب، وجعلها خير أمة، وجعلها أمة نبي الرحمة والهدى خاتم الأنبياء إلى قيام الساعة. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى ما أوجب الله عليكم فتقومون به خير قيام. وهذا هو شأن المؤمن الذي يستهدي ربه ويستعلم ربه، اهدنا الصراط المستقيم دائما وأبدا يا ربنا، دلنا، أرشدنا، أعنا، وفقنا، خذ بأيدينا، سدد قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا على طاعتك وفي مرضاتك ومراضيك وفي سلوك السبيل المستقيم والطريق المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا كذلك. وفي هذه الليلة نواصل في الآية التي تلي هذه الآية، فبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ من قوله تعالى كما أرسلنا ولا تكملة الشر كما أرسلنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس هذا ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه، يتلو عليكم آياتنا. نعم، الله سبحانه وتعالى كما أرسل يقول في كتابه وفي محكم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذا الرسول أولا نعمه على هذه الأمة وعلى سائر خلقه ومخلوقاته لا تعد ولا تحصى. لو تأمل الإنسان نعم الله الظاهرة والباطنة وجد أنه لا يخرج نفسه ولا يدخله إلا بنعمة الله، وهو من نعم الله. شربة الماء، أنا الآن أبدأ بالأمور المحسوسة الدنيوية قبل الدينية، شربة الماء الواحدة من أجل وأعظم النعم. ولما جاء أحد الوعاظ إلى هارون الرشيد وقال: عظني، يقول هارون رحمه الله الخليفة العباسي، عظني، سكت حتى وجد مناسبة. ما هي هذه المناسبة؟ جيء له، دعا بشربة ماء فجيء له بالماء ليشرب، فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بما تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. ملكه ملك أملاكنا الآن، يعني برضو الآن توزعت وتقسمت، ملكه ملك الدولة العباسية كبير، تسعت الفتوحات الإسلامية في ذلك الوقت والحمد لله. فقال: بنصف ملكي. فلما شرب ذلك الماء قال: يا أمير المؤمنين، بما تشتري خروج هذه الشربة؟ قال: بالنصف الباقي من ملكي. قال: وما تصنع بملك لا يساوي عندك شربة ماء وخروجها؟ فأغمي عليه رحمه الله، لأن هذه الكلمة وهذه الموعظة بلغت منه مبلغا وهذا هو شأن الذين لهم قلوب ولهم عقول وقلوبهم مفتوحة دائما للحق ولتقبل الحق. نسأل الله العلي العظيم بوجهه أن يجعلنا منهم. فمن نعم فنعمه الدنيوية والمحسوسة لا تعد على خلقه ولا تحصى على خلقه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك ما هو أعظم من النعم الدنيوية، أعظم من النعم الدنيوية، نعم الدين. لأن نعمة الدين ونعم الدين تصلح بها الدنيا والآخرة، ويسعد بها المؤمن في الدنيا والآخرة. ومن أجل نعمه الدينية أن أرسل إلينا هذا النبي، هذا الرسول، أكرم الرسل وأكرم الخلق طرا صلوات الله وسلامه عليه، أفضل خلق الله على وجه الإطلاق، وأكرم الخلائق على رب السماوات والأرضين صلوات الله وسلامه عليه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وبكل ما على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. إذن هو أكرم الخلق طرا، ومع ذلك فقد أكرمنا الله به، أو أكرمنا الله به، أو أكرمنا الله بهذا النبي الذي هو من أكرم الخلائق وأكرمهم على الله تبارك وتعالى. إذن هذا من أعظم المنن ومن أعظم وأجل النعم. كذلك أعطاه الدين، هذا الدين الإسلامي الذي لم يكن لأمة سبقت عموما وشمولا ويسرا وسهولة وخيرا وبركة إلى غير ذلك. خذ الآن من يسره أن الإنسان ما عنده كما جاء الأعرابي إلا إذا قام الفرائض وأدى الفرائض هل يكون من أهل الجنة بأمر الله تبارك وتعالى؟ نعم. ما هي الفرائض؟ الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. طيب هل هذا يكلف؟ لا يكلف، وليس فيه مشقة والحمد لله، ولا يشق على أحد. حتى الصلاة التي هي خمس صلوات في اليوم والليل لا تشق على أحد، ولو فرضنا أنها شقت أو أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بها صلى ولو بقلبه. الصيام ما يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام، يعني لا يجب عليه أن يصوم في رمضان ويقضيه متى صح. الحج لا يستطيع الحج، سقط عنه الحج حتى يوسر أو يموت وهو على تلك الحالة. الزكاة لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان عنده مال يزكى. فالحمد لله، يعني ديننا خير وبركة ويسر وسهولة. فهذه المسألة من مميزات هذا الدين، ومن حسنات هذا الدين الذي حسناته عظيمة وحسناته لا تعد ولا تحصى. أختار لنا هذا الدين وأنزل إلينا خير الكتب وأفضل الكتب وأبين الكتب وأوضح الكتب، وحملنا إياه في قلوبنا، ورزقنا العلم به والعمل به. فكل إنسان والحمد لله إذا ما يحفظ كلام الله كتاب الله كاملا يحفظ شيئا من كتاب الله، بخلاف الكتب الأخرى السماوية ليست كهيئة القرآن ولا أهلها وأربابها وأصحابها كهذه الأمة. فهذه من نعم الجليل جل ثناؤه، ونعمه لا تعد ولا تحصى. بعد هذا كله لا نريد أن نعدد، بعد هذا كله يا أيها المؤمن ويا أيها المسلم ويا عبد الله، إذا استقمت على الطريق المستقيم بمننه وهدايته وتوفيقه وتسديده هل يضيع ذلك؟ كلا والله كلا، ووجه ربي. بعد هذا ما منقلبك بعد هذا؟ إلى جنة الخلد والنعيم. إذن هذا كله من أين؟ من فضل الله ومننه عليك. لا من فلان ولا من قبل نفسك، ولا تستطيع أن تقوم أن تعمل أي حركة في طاعة من طاعة الله إلا بتوفيقه وتسديده وإعانته. إذن هو صاحب المنن أولا وأخيرا، ظاهرا وباطنا عليك، فعليك أن تلهج بشكره وذكره كما سيأتي في آخر الآية. هذا النبي الذي أرسله وهو أكرم الخلق أجمعين منكم، من هذه الأمة، من البشر ومن هذه الأمة، ومن ما يعرفونه قبل، يعرفون نسبه ويعرفون آباءه وأجداده وقبيلته وإلى آخره، وبعد ذلك يعرفون ولادته ونشأته، ويعرفون كيف تربى بينهم وعندهم ومعهم على أكمل وأجل وأتم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه ما كشف عورته قط. كان المشركون يكشفون عوراتهم، وعندما بنوا هذا البيت ونقلوا الحجارة ووضعوها في أرديتهم وأزرهم تنكشف عوراتهم، وعندما نقل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذا كله قبل البعثة شيئا من الحجارة مع عمه على عاتقه، قال يا ابن أخي آذتك الحجارة، اجعل رداءك، فلما جعله وانكشف شيء من عورته سقط مغمى عليه، لأنه أكمل الخلق ولا ينبغي أن يظهر منه شيء، فما رويت عورته قبل ولا بعد هذا صلوات الله وسلامه عليه. كمله الله وأكمله الله بكامل الأخلاق وأجلها وأفضلها صلوات الله وسلامه عليه. إذن يعرفونه، ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر وحكموه، وحكموا أول داخل ودخل صلوات الله وسلامه عليه، رضي الجميع وقالوا الصادق الصادق، الأمين الأمين، فيعني يعرفونه. لكن نسأل الله السلامة والعافية، عندما جاء ماذا قالوا، أو ماذا قال بعضهم، وماذا قال من كتب الله عليه الشقاوة، نعوذ بوجه الله من الشقاوة، رسول يتلو عليكم آياتنا، هذا الرسول وسيأتي بيان الآيات وتفسيرها، لكن قال الله تبارك وتعالى يتلو عليكم آياتنا، الآيات كثيرات، الآيات كثيرات في الأنفس، في الكون، في السماء، في الأرض، عن يمين وعن شمال، آيات أيضا يعني من كتاب الله، آيات معجزات يوضحها، إلى غير ذلك كما سيأتي بيانه أو بيان بعضه، ونبين إن شاء الله. نعم، يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقين. يتلو عليكم آياتنا، الآيات الدالات على الهداية، الواضحات، البراهين الساطعة المرشدة للهداية، المبينة بطرق وسبل الهداية. والآيات هذه هي العلامة، الآية العلامة، العلامة الدالة على صدقه وعلى صدق ما جاء به من عند الله، وعلى أن الله واحد أحد فرد صمد تبارك وتعالى، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، إذا نظر الإنسان في السماوات، وكما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا قام من الليل تلا قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، لآيات لأولي الألباب. فالكون كله آيات، كله علامات، كله دلائل تدل على وحدانية وربوبية فاطر السماوات والأراضين، على ألوهية رب السماوات والأراضين، وأن ما عداه مخلوق، وأن ما عداه مخلوق له سبحانه وتعالى. إن كان عبدا فهو مخلوق وعبد، فهو مخلوق وعبد لله، وإن كان غير ذلك فهو مسخر بأمر الله. لماذا؟ لمصلحة هذا العبد، لمصلحة هذا العبد الذي خلقه الله وأوجده على وجه الأرض لعبادته، ليعبده وليقوم بأمره تبارك وتعالى. والآيات كما قلنا آيات كونية محسوسة، أو آيات دلائل ومعجزات جاء بها صلوات الله وسلامه عليه عند الحاجة، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين. القرآن، قبل أن أتكلم على الدلائل والآيات، القرآن هو أعظم المعجزات وأعظم معجزة نزلت على نبي أو حصلت لنبي، وهو المعجزة الباقية الخالدة إلى قيام الساعة، وقد تحدى الله به الثقلين ولم يأتي أحد منه، يعني تحدى به الثقلين الجن والإنس على أن يأتوا بشيء منه أو بآية، ولو بآية من كتاب الله، يعني ولو بسورة، بمثل سورة من أقصر السور، أو حتى ولو أقل من ذلك، لكن تحداهم بسورة سبحانه وتعالى من أقصر سور القرآن أن يأتوا بها أو بمثلها. ولو اجتمعت الجن والإنس وغيرهم على ذلك لم يستطيعوا، وقد حاول بعض الكذابين والدجالين كمسيلمة أن يجعل شيئا كالقرآن، فأول من ضحك عليه جلساؤه، حتى أن بعضهم أقسم أنه يعلم أنه يكذب، إلى غير ذلك. هذه أمور معروفة. فالمهم أن القرآن هو المعجزة الباقية الخالدة إلى قيام الساعة، لكن هذه المعجزة معنوية، وكون القرآن المعجزة الخالدة الباقية أعظم المعجزات لا يمنع. وهذه مسألة وقع فيها الخلاف لا سيما من المتأخرين. هؤلاء المتأخرون ينكرون معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أن القرآن هو المعجزة الخالدة الباقية، يقولون هي الوحيدة، وكون القرآن معجز نعم، باقي نعم، خالد نعم، من أعظم المعجزات نعم، كل ذلك حق. وكل ما سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه في القرآن، أو سأله المشركون آية، أحالهم على القرآن وأرشدهم إلى القرآن وبين لهم أن القرآن معجزة. لكن لا يمنع هذا من ورود أو وجود معجزات أخرى حسية، وقد ظهرت على يديه صلوات الله وسلامه عليه المعجزات الحسية، وتحدث القرآن عن شيء من ذلك في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، عندما سأل المشركون قالوا شق لنا هذا القمر، فانشق القمر شقين، قالوا سحرنا محمد، ما وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، انتظروا حتى يأتي المسافرون أو الذين في يعني خارج مكة، لأن سحر محمد لا يستطيع على غيرنا أو لا يصل إلى غيرنا. فلما جاء المسافرون سألهم قالوا نعم رأيناه كذلك، لكن هل استفادوا؟ لم يستفيدوا. وهناك معجزات أخرى كثيرة أشرنا إلى شيء قليل منها فيما مضى، معجزة المرأة صاحبة المزادتين، ومعجزة الطعام عناق جابر والمعجزات التي ظهرت على يديه كثيرة جدا. من العلماء من قال أنها 1000 ومنهم من قال 2000 ومنهم من قال تبلغ 3000 معجزة. بسق في البئر في بئر ليس فيه ماء فنبع ووجد الماء فيه حتى أنهم توضعوا وانتفعوا من ذلك الماء في عين تبوك التي على طريق تبوك. في مواضع وأماكن كثيرة في شفي أمراض انكسرت أرجلهم فمسح عليها فانجبر العظم. في رجل جاء وهو قتادة أبو قتادة إلى نبي الله الهدى وعينه على خده فردها بكفه صلوات الله وسلامه عليه. الحدقة على خده خرجت في الحرب في من الرماح فجاء إلى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه لا جزعا ولا هلعا وإنما خوفا من أن يعني يعير بهذا أو يكون هذا الأمر فيه تشويه أو إلى غير ذلك، فردها صلوات الله وسلامه عليه فأصبحت أحسن عينيه، أصبحت هي أحسن عينيه ومن أحسن عينيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في هذا الموضوع يطول وقد تأتي مسائل أو أمور نستدل أو نستشهد بها إن شاء الله. فالمعجزات كما قلنا حسية ومعنوية، المعنوية هي القرآن والحسية هي التي ظهرت على يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هي كثيرة كما بينا إما في الشراب أو في الطعام أو في يعني طول العمر يعني الأمور الأخرى أو في الأخبار المغيبة أو في كذا أو في كذا، كثيرة جدا. كذلك من الآيات التي يبينها صلوات الله وسلامه عليه ويوضحها ما ورد في القرآن العزيز وفي القرآن الكريم يبين معاني هذه الآيات. أولا يتلوها، يقرأها على أسماعنا وعلى أسماع أولئك. أولئك عندما يقرأ القرآن أسماعهم يعرفون معناه ومدلولات الآيات، يعرفون مدلولة يعني ما تدل عليه الآية وما يراد بالآية أو أريد بالآية، لأن القرآن عربي نزل بلغتهم والقرآن كما قلنا وهم عرب والقرآن نزل بلغتهم، فلا يخفى عليهم شيء من مدلولات آياته. فعندما يتلوه عليهم صلوات الله وسلامه عليه يعرفون المراد منه وما يراد أو وما يراد منهم وما أريد بتلك الآية لغير ذلك. لكن مع هذا قد يكون هناك آيات أو هناك أمور لا تظهر لهم أو يبين لهم الأحكام ويشرح لهم الأحكام ويوضح لهم الأحكام بقوله وبفعله إلى غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويأتينا مزيد توضيح لهذا المعنى ولما يأتي مما امتن الله به سبحانه وتعالى ومما أظهره على يدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ويزكيكم أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية. نعم، يزكي ويزكيكم، يزكي هذه الأمة. الزكاة هي التطهير، هي النمو والزيادة، لكن معناها وتتضمن الطهارة، يطهركم، لأن الزكاة هي نمو وزيادة وتطهير. فيزكيكم يطهركم، ويزيد في أخلاقكم كمالا. أولا يطهركم من الشرك ومن الأخلاق الدنيئة التي أنتم عليها قبل بعثته. ما هو الذي كانوا عليه قبل البعثة؟ كانوا على أعظم المعاصي وأكبر المعاصي الذي هو الكفر بالله والعياذ بالله والشرك بالله، أصنام تعبد وأوثان تعبد من دون الله، منها ما كان على هذا البيت ومنها ما كان على الصفا والمروة ومنها ما كان في أماكن أخرى، أصنام كبيرة عظيمة، العزة ومنات وهبل، يعني أصنام كثيرة جدا لكل فئة ولكل طائفة صنم إلى غير ذلك. فزكاهم طهرهم مما هم فيه وأخرجهم الله به مما هم فيه على يديه وبسببه صلوات الله وسلامه عليه. وبعد تطهيرهم وتفريغ قلوبهم من الأشياء الباطلة، لأن القلب كالوعاء، القلب كالوعاء كالآنية. الآن لو جئت الآن بكأس من حولي أو من عند الترامس هذه وملأته بالماء